وما قرب إلينا من قول وعمل. إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك. فعاتلنا بالإحسان بالفضل منك وإليك. إلهي مددنا أيدينا إليك، ووجهنا وجهنا إليك، وفوضنا أمرنا لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك. اغفر لنا الذنوب والأوزار، اغفر لنا الذنوب والأوزار، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبينا محمد، اللهم تقبل منا الصيام، اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القرآن، وتقبل منا القرآن، وشفع فينا القرآن، واجعل هذا الشهر شهيدا لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغلق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. Good.